بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه تفسير الجلالين. وصلنا إلى سورة الشمس وهي مكية، 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، أي ضوءها، والقمر إذا تلاها تبعا طالعا عند غروبها، تبعها طالعا عند غروبها الثلاثة، والنهار إذا جلاها بارتفاعه، والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية، والعامل فيها فعل القسم، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها أي بسطها، ونفس بمعنى نفوس، وما سواها في الخلقة، وما في الثلاثة مصدرية أو بمعنى من، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريقي الخير والشر، وأخر التقوى وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي. وجواب القسم قد أفلح أي حذفت، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآيات. وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام. من زكاها أي طهرها من الذنوب. وقد خاب أي خسر من دساها، أخفاها بالمعصية، وأصله دسسها، أبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا. كذبت ثمود رسولها صالحا عليه السلام بطغواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أي أسرع أشقاها، واسمه قدار، إلى عقر الناقة برضاهم، فقال لهم رسول الله أي صالح عليه السلام: ناقة الله أي ذروها وسقياها وشربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم، فكذبوه في قوله ذلك عن الله، مرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه. فعقروها أي قتلوها ليسلم لهم ماء شربها، فدمدم يطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم. فسواها أي دمدمت عليهم، أي عمهم بها، فلم يفلت منهم أحد، ولا بالواو والفاء. يخاف فلا يخاف ولا يخاف تعالى عقباها أي تبعتها. سورة الليل مكية، وهي 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى بظلمته، كل ما بين السماء والأرض، والنهار إذا تجلى أي تكشف وظهر، وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية، والعامل فيها فعل القسم، وما بمعنى من أو مصدرية، وما خلق الذكر والأنثى، آدم وحواء، أو كل ذكر وكل أنثى.

نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى به فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فآوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدا أي هداك إليها ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى أي أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها. وفي الحديث ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني ولكن الغنى غنى النفس. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك وأما السائل فلا تنهر أي تزجره لفقره وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أي أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. سورة ألم نشرح هي مكية 8 آيات. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقرير أي شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها ووضعنا أي حططنا عنك وزرك الذي أنقض أي أثقل ظهرك. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. فإن مع العسر أي الشدة يسرا أي سهولة. إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. فإذا فرغت من الصلاة فانصب أي اتعب في الدعاء وإلى ربك فارغب أي تضرع. الله لا إله إلا الله والله أكبر. سورة التين هي مكية أو مدنية 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين المذكورين. وطور سينين أي الجبل الذي كلم الله تعالى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ومعنى سينين المبارك أو الحسن من أشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين أي مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس أي جنس الإنسان في أحسن تقويم تعديل لصورته ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمن

مخلصين له الدين من الشرك حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فكيف كفروا به ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرا دخولهم فيها من الله تعالى، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، ذلك لمن خشي ربه أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته. سورة الزلزلة مكية أو مدنية، 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض أي حركت لقيام الساعة زلزالها أي تحريكها الشديد المناسب لعظمها، وأخرجت الأرض أثقالها أي كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها، وقال الإنسان أي الكافر بالبعث ما لها، إنكارا لتلك الحالة، يومئذ بدل من إذا وجوابها، وجوابها تحدث أخبارها أي تخبر بها بما عمل فيها من خير وشر، بأن أي بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. وفي الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها. يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ جزاء اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة، فمن يعمل مثقال ذرة أي زنة نملة صغيرة خيرا يرى أي يرى ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي يرى جزاءه. سورة والعاديات مكية أو مدنية، 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات أي الخيل تعدو في الغزو وتضبح ضبحا، وصوت أجوافها إذا عدت. فالموريات الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها، فأثرن أي هيجن به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقعا أي غبارا بشدة حركتهن، فوسطن به أي بالنقع جمعا من العدو، أثرن وسطه وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي واللاتي عدونا فأورينا فأغرنا. إن الإنسان أي الكافر لربه لكنود لكفور يجحد نعمه تعالى، وإنه على ذلك أي كنوده لشهيد يشهد على نفسه بصنعه، وإنه لحب الخير أي المال لشديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر أي أثير أخرج ما في القبور من الموتى أي بعثوا وحصل أي بين أفرز ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي لعالم فيجازيهم على كفرهم أعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم أي أنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.